بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الصلوات على أولي الأنبياء محمد وآل الطيبين الطاهرين الشيطان تلاقوا العلم في الضباط موضوع البحث ما زال في مفهوم الشرط والمصنف بعد ان انتهى الى وجود المفهوم في الجمل الشرطية بحث الموضوع ما اذا تعددت الشروط واتخذ الجزاء وتقدم الموضوع ان الشرط اذا كان متعدد والجزاء واحد وقام عندنا الدليل على التداخل في الشروط فجزا واذا قام عندنا لعدم التداخل فبها اما اذا لم يكن عندنا الدليل لا على التداخل ولا على عدم التداخل فحكم المساله شنو كان هو عدم التداخل موضوع حريم فرد مساله اخرى متفرعه على مساله تداخل الاسباب اللي المصنف نسميها تداخل المسببات تداخل المسببات مثليش فيما اذا كان الجزاء متعدد ولكن من حيث الاسم ومن حيث الذات والحقيقة افراد الجزاء متحدة مثل الافتاد التي واجبة حالة نفس الميت وحالة الجنابة وحالة الحيض وبقية الأبثال مثل غسل الجمعة وما أشبه الأبثال وإن كانت أسبابها أو ظروفها متعددة فحالة الجنابة تباين حالة نفس الميت وحالة نفس الميت يباين يوم الجمعة ولكن الغسل غسل الجمعة وغسل الحيض وغسل الجنابة وغسل الميت نفس الميت يعني خالي كلها متحدة من حيث الاسم إذ كل واحد منها يسموه غسل ومن حيث الذات والحقيقة يعني الذات والحقيقة للغسل شنو هي عبارة عن الأمر المركب من غسل الرأس والرقبة والنصف الأيمن من البدن والنصف الأيسر ما أفرق سواء كان غسل حيض أو غسل جنابة أو نصف المعين بانتهى القضية الفرق يحصل وين يحصل كلية نية غسل حيض تختلف عن نية غسل جنابة ولكن الغسل من حيث الحقيقة والاسم واحد فهنا إذا تعدد الجزاء مثل ما إذا تعددت الأقسام هل نحكم بأن غسل واحد يأتي به المكلف ممكن أن يسقط الأقسام الواجبة في الباقي أم لا موضوع البحث هو هذا هسه قبل أن ندخل في حكم المسألة لابد أن نذكر الفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية يعني ما هو الفرق بين مسألة تداخل الأسباب ومسألة تداخل المسببات وكان جيد بالمصنف أن يذكر هذا الفرق لكن على الظاهر لم يتعلم ومعك على التفصيل وجه الفرق بين مسألة تداخل الأسباب ومسألة تداخل المسببات هو هذا أن في تداخل الأسباب إذا تداخلت الأسباب تكليف واحد يكون في ذمة العبد يجب على العبد أن يمتثل أما في مسألة تداخل المسببات التكليف مو واحد التكليف متعدد إذا فرض واحد مثل ميت وأجنب وكان يوم الجمعة إذن أنا كم تكليف أدى في الغسل ثلاثة بناء على وجود غسل الجمعة زين فرق تكليف خاص بالجنابة فرق تكليف خاص بغسل الميت فرق تكليف خاص بيوم الجمعة ولكن وين يظهر الفرق؟ يظهر الفرق عند الامتثال العبد إذا راح واغتسل هل يمكن في حين الامتثال عند الامتثال أن يأتي العبد بامتثال واحد بعمل واحد يعوض هذا العمل عن باقي الواجبات الاخرى التي في ذهنك. فاذا مسألة تداخل الاسباب مو تكاليف متعددة في ذمتنا، تكليف واحد وامتثال واحد. اما في تداخل المكفرات تكاليف متعددة وامتثال واحد. هذا الفرق بين المسألتين. فكرة المصنف ذكر مسألة تداخل المسببات متفرعة على مسألة تداخل الاسباب. ليش؟ لانه في المعنى البحث عن تداخل المسببات تابع لمبنانا ورأينا في مسألة تداخل الأسباب. إذا قلنا أن الأسباب متداخلة أو تتداخل بعد النوبة نتصل إلى مسألة تداخل المسببات. ليش؟ لأنه إذا تداخلت الأسباب يصير بحكم شنو؟ سبب واحد. إذا تداخلت الأسباب يصبح لها حكم السبب الواحد. السبب الواحد كل جزاء يريد؟ جزاء واحد. فإذا بعد ما تبحث في النتيجة كانت متعددة، الجزاء كان متعدد أم واحد؟ قطعا إذا كان مبنى بتداخل الأسباب فقطعا الجزاء يكون واحد بعد ما تصل الموجة إلى تداخل المسببات. أما إذا قارنا بمعنى بعدم تداخل الأسباب، يعني كانت الأسباب متعددة، يجي بعد مسألة تداخل المسببات في حالة تعدد الأسباب المسببات شلون؟ هل تتداخل أم تبقى متعددة؟ ولذلك هاي المسألة من ملحقات المسألة الأولى لأنها راجعة إلى مبنانا. إذا قلنا بعدم التداخل فالمسألة تجي، إذا قلنا بالتداخل هاي المسألة ما تجي. فهاي المسألة هي واقع فرعية عندي. هذا هم كان جديد المصنف أن يذكره، لكنه فرض ذاكرة بالتفصيل بس على الإطلاق. المصنف بالنتيجة مبنى بعدم التداخل المسببات سوى في حالة واحدة. في حالة واحدة واقع في حالتين. الحالة الأولى إذا كان الدليل على التداخل مثل الأجسام، إذا عبد واحد كان مجنب أو مات ميت وكانت مرأة وحائض، الشارع المقدس يقول هذا نحن نكتفي بغسل واحد عن بقية الأمور. هذا القيام الدليل الخاص. والدليل الخاص في رواية مذكورة عن زرارة ظاهرا صحيحة، الإمام عليه الصلاة والسلام يبقى درج حكم عام. فإحنا نقرأ عليكم الرواية ونشوف نتيجة الرواية درج حكم عام، فإنه بعد نصير رواية منصوصة في العلم شبيهة بهذا الكلام، بحيث دائما الأسباب إذا اجتمعت يجوز الاتفاع بمسلم واحد. شنو هي الرواية صحيحة الزرارة؟ يقول إذا قتلت بعد طلوع الفجر، هذا وين؟ بالنسبة للحج، الحاج أو المعتمر إذا يروح إلى مكة بعد طلوع الفجر يغتسل. زين، الإمام يقول إذا غسلت بعد طلوع الفجر شنو أجزاءك يعني كفاك غسلك ذلك، هذاك الغسل اللي اغتسلت بعد طلوع الفجر كفاك ذلك وأجزاءك واحد للجنابة والجمعة وعرفة غسل عرفة والنحر عند الذبح والحلق حلق الرأس والذبح والزيارة. هذا الحكم الكلي. بعدين الإمام في بين الرواية يذكر ثلاث حكم عام، يقول فإذا أجمعت عليك أو أجمعت عليك حقوق لله أجزأها عنك غسل واحد. فهنا في موضوع الأوثان قام عندنا الدليل على الاكتفاء بغسل واحد وتداخل المسبب. هذا الأمر. الأمر الثاني، إذا كان بين الأمرين نسبة العموم والخصوص من وجه، فإنه في نسبة العموم والخصوص من وجه في مورد الاجتماع يمكن الاكتفاء بعمل واحد بالتداخل، يمكن أن نحكم بالتداخل. مثال شنو؟ إذا الإمام عليه الصلاة والسلام قال أكل عامدا، بعدين قال أكل هاشميا، شنو النسبة بين العالم وبين الهاشمي؟ نسبة العموم والخصوص من وجه، لأن عندنا فرد عالم ومو هاشمي، وعندنا فرد هاشمي ومو عالم، وعندنا فرد عالم وهاشمي. زين، فهنا يمكن للعبد أن يكرم عالما هاشميا؟ لا يمكن. يمكن فيكرم إكراما واحد بشخص واحد، هم هاشمي هم عالم، إذا داخل الأسباب بعد ذلك مو يطلب منه إكرامين، وإنما إكرام الواحد يقول مقامه عملا. وهكذا فيما إذا مثال الفقهي، هذا مثال الحرفي. مثال الفقهي شنو؟ إذا الإنسان نذر في صوم اعتكاف أن يصوم، وفي نفس الوقت كان عليه صيام رمضان، إما قضاء في خارج الشهر أو أداء في داخل الشهر، فكم يزيد الصوم عنده؟ يزيد. يمكن للإنسان في شهر رمضان هل يعتكف؟ يصوم صوم الاعتكاف، وفي نفس الوقت يصوم شهر رمضان، يعني صوم واحد يقوم مقام الصومين للفقهاء ابن حزم. فإذا كانت النسبة بين العملين العضو من في نسبة العموم الذي يعني في محل الاجتماع نحكم بالتداخل. المهم في الداخل في المثال الثاني السيد أحمد مثالا، خليه يقرأ عن الباطل ونشوف اللي عم نسويه. إن البحث في المسألة السابقة تداخل الأسباب إنما هو إذا تعددت الأسباب، ويتساءل فيها في هذه المسألة. أما إذا كان تعدد الأسباب يقتضي مغايرة الجزاء وتعدد المسببات، أو لا يقتضي التعدد فتتداخل الأسباب، وينبغي أن تسمى تلك المسألة بمسألة تداخل الأسباب. وقد تقدم وبعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناك ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات شوكت إذا كانت واحد تشترك هذه المسببات في الاسم، اثنين تشترك في الحقيقة مثل الأجسام حقيقتها واحدة نفس الرأس والرقبة والمنصين من البدن، هل يصح أن يكتفى عنها عن الأجسام مثلا بوجود واحد بغسل واحد لها الأجسام أو لا يكتفى؟ يجب عن الجنابة للغسل وعن الميت للغسل أربع أجسام. وهذه مسألة أخرى غير ما تقدم اللي هي مسألة تداخل الأسباب، وهي من ملحقات المسألة الأولى ضمن وجه الإلحاق، لأنها متفرعة على مبنانا في تداخل الأسباب. والقاعدة فيها أيضا في تداخل المسببات هو عدم التداخل. ليش؟ والسبب في ذلك أن شروط الواجبات المتعددة واحد، شروط واحد، لازم شروط يكون الواجب ساقط يسقط الواجب على المكلف عند الانتفاء. فإذا كان الواجب متعدد لكل واجب نحتاج انتفال خاص، إلا إذا قام الدليل على التداخل، وإن أتى به يعني أتى العرض بهذا الواجب بنية انتفال الجميع يجيب غسل واحد بنية غسل الجمعة والجنابة والحيض والمريض وما أشبه، لكن هذا لا يكفي، يحتاج إلى دليل خاص كما في الأجسام. أما في غير الأجسام دليل ما عندنا، فلذلك نقول بعدم التداخل، كما ورد في الأرسال بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الأرسال، وورد أيضا دلالة الاكتفاء بغسل واحد عن الأرسال المتعددة كما في الرواية بالتبناها. ومع عدم ورود الدليل الخاص للتداخل فإن كل وجود يقتضي امتثالا خاصا به، لأن الواجب لا يسقط عن جملة العدل إلا بالامتثال، فلذلك لا يغني عن الواجب امتثال الآخر امتثال الواجب الآخر، وإن اشتركت الواجبات في الاسم والحقيقة. نعم، المسألة الأولى استثنيناها ياهي ما قام الدليل الآخر عن التداخل. هاي المسألة الثانية اللي جاي نخرجها في باب عدم التداخل ضد التداخل. نعم، قد يستثنى من ذلك عن عدم التداخل ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم والقصور من وجه، وكان دليل كل منهما مطلقا وين؟ بالإضافة إلى مورد الاجتماع، في مورد الاجتماع مطلق، كما إذا قال المولى مثلا تطبق على مسكين وقال ثاني ان تصدق على ابن السبيل. فبين المسكين وابن السبيل يشمل العموم من وجه، لان ابن المسكين مو ابن سبيل، مو تايه بالسفر في بلده وهو مسكين، وعندنا فرد ابن سبيل مو مسكين، فرد واحد تايه في سفر وهو مو مسكين متمكن قادر عند اقرباء عند معارف مثلا، وعندنا فرد واحد هم ابن سبيل وهم مسكين. في هذا مورد الاجتماع نقوم بالتداخل، فيعطي الحرق صدقه واحده لواحد جامع الحالين، حاله المسكين وحاله ابن السبيل. فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان فقيرا وابن سبيل. هنا طبعا المثال في المسكين المثال متعبر بالفقير، لان الفقير والمسكين نسبتهما كم ظرف والجاهل والمجرور. اذا افترق اجتمعا اذا اجتمع افترقا. لما قال مسكين يعني يشمل الفقير، لما قال فقير يعني يشمل المسكين. اما اذا قال مسكين وفقير فقير واحد يدل على معنى خامس، لان كان فقيرا وابن سبيل فان التصدق عليه يكون مسقطا بالتفريق، فبطلقه واحده وجد واحد منزول بتداخل بسببها. فبناء على هذا الكلام المصنف يقول عندنا قام الدليل العقلي والبرهان العقلي على عدم التداخل. زين، هسه اذا طلب واحد يقول احنا ما نعتقد بهاي الأدلة، احنا ما عندنا دليل على التداخل ولا عندنا دليل على عدم التداخل، مسألة مرضية. فإذا لا عندنا دليل على التداخل وما نريد أن ندل على عدم التداخل، شو نسوي؟ راح نشك، يصير عندنا حالة الشك، إذا قام الدليل يصير عندنا علم. نعلم بالتداخل أو نعلم بعدم التداخل حسب الدليل. أما إذا ما قام الدليل لا من هجها ولا من هجها، شو يصير؟ يصير عندنا حالة ثالثة، شنو هي؟ حالة الشك. نشك من هو؟ أن التداخل موجود أو التداخل غير موجود. حالة الشك، هل التداخل في الأشكال موجود؟ نشوف. هل التداخل في المسببات موجود؟ موجود. نشوف نحكم. زين، بما أن الشريعة كاملة فخلت حلول أخرى في حالة عدم قيام الأدلة على الأمور، حالة خلت الوظائف والقواعد يرجع إليه الفقير عند الاستنباط. زين، فهنا شو نسوي؟ لازم نرجع كل هذه القواعد الاصول العمليه. الاصول العمليه شو نقول؟ نقول ناخذ مساله تداخل الاسباب وتداخل المسببات. الاقوال فيها ثلاث قول يجوز بالتداخل في الاسباب والتداخل في المسببات. ما عاد نقاش. ثلاث قول يجوز بعدم التداخل في الاسباب، عدم التداخل في المسببات. ما عاد نقاش. ثالث قول يقول بالتفصيل وهو قول المصنف. شو يقول المصنف؟ يقول في الاسباب تداخل، في المسببات عدم تداخل. ليش؟ يقول لان الاصول العمليه تؤدينا الى هذه النتيجه. مثلا قال دليل؟ مو في حاله عدم وجود الدليل. هو اذا قال الاسباب يعني اذا ما في دليل هو اقام الادله، اذا الواحد ما قبل هذه الادله، يقول هذه الادله ضعيفه. إذا ما قبلت بالأدلة اللي ذكرها المصنف في عدم التداخل، تشوف بعد، تشوف لأن التداخل صحيح والتداخل غير صحيح، لازم يصير طريق طاقة، طريق حل، شو يتم تمسكك بماذا؟ بالنسبة إلى تداخل الأسباب، المصنف يقول متداخلة، شلون؟ لأن إحنا لما نقول مثلا إذا أكلت، شنو كان مثال التداخل؟ إذا نمت فتوضا للصلاة، وإذا نمت فتوضا أو الوصل، وضوء واحد وأسباب للوضوء متعددة. زين، إحنا هنا المسألة عندنا فيها قدر متيقن، وعندنا فيها قدر مشكوك. القدر المتيقن شنو؟ أن النوم والبول فيهما وضوء واحد قطعا، لكن الشك صاير وين؟ في الوضوء الثاني. هل الوضوء الثاني ايضا واجب او مو واجب؟ صحيح. شو نسوي؟ الدين متمسك بالقدر المتيقن اللي هو الوضوء الواحد، هذا قطع ما في نقاش. اما الزائد نقول الاصل براءة الذمة عن الجار، وهذه مسألة اصولية وشوية عميقة يسمونها الاصوليين الشرع الاقل والاكثر الاستقلالي. فاذا جنابة هي بلدان المحلة اختلفوا، التدبير انا دعيت منك دينار، هو يقول انا دعيتك الجد دينار ونصف، فهنا الشك بين الاقل اللي هو الدينار والاكثر اللي هو الدينار ونصف. استقلالي يعني ما في ارتباط بين الدينار ونصف الدينار، دول منفصلين حقيقتين هذول، مو حقيقه واحده طويله او قصيره، وانما الدينار بالقدر، الدينار ونصف بالقدر اخر، شك في اقل دينار اكثر دينار ونصف استقلالي. شو يسوي الفقهاء يجيهم تعطي الى البلدار دينار واحد، اما النصف الدينار الاصل عدم زائد، الاصل براءة ذمتك عن نصف الدينار. هنا عندنا شكل عندنا غول وعندنا نوم وعندنا طهارة، طهارة مائية وضوء، صحيح؟ هذا الوضوء هو الوضوء الواحد هو القدر المتيقن من الاثنين. فبعد جاي نشوف في ان السبب الثاني مثلا الغول او النوم هل له وضوء اخر ام لا؟ الاصل براءة الذمة عن الوضوء الزائد الوضوء الثاني. لذلك في موضوع تعدد الاسباب نتمسك بالتداخل. ليش؟ بأطالة البراءة، تمسك تمسكا بأطالة البراءة عن الزيادة. اما في تداخل المسببات شلون؟ في تداخل المسببات المصنف يقول الاصل العملي يقتضي الاشتغال بالاحتياط. اذا قلنا بالاحتياط نقول بعدم تداخل. ليش؟ لانه احنا لكل واجب اخو امتثال، صحيح؟ فاحنا قاعد نشك بانه هذا الامتثال الواحد يكفي عن الاسباب المتعدده ولا ما يكفي؟ وصل واحد يكفي عن غسل الحيض والجنابه ونفس الميت وما اشبه ما يكفي؟ والاصل السابق شو كان عندنا؟ لكل واجب امتثال. فانت جنابك الان لما تريد تمتثل بغسل واحد يقوم مقام الجميع. يبقى في ذمتك شك بانك اديت الواجب ولا يبقى؟ يبقى تفتكر بعض. ليش؟ لانه لكل بكل عمليه وزن شر. فانت اذا قمت بغسل واحد تبقى انك تحتمل ان المولى ما اراد منك الغسل الواحد، اراد منك لكل عمل غسل. فيبقى الشك في مساله اشتغال الذمه بالتكليف، والاشتغال اليقين شو يسوي؟ يستدعي البراءة اليقينية. لذلك في تداخل الأسباب نقول بالبراءة، في تداخل المسببات شنو نقول؟ بالاحتياط. لذلك لا نقول بتداخل المسببات ونقول بتداخل الأسباب، هذا النبي المصلي. الأصل العملي في المسألتين، الأصل العملي دائما يلجأ إليه عند الشك وعدم الدليل، دائما في حال قيام الدليل لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل. ليش؟ لأن تأثير السببين في تكليف واحد متيقن، وضوء واحد، أسباب متعددة، نوم وضوء، تملل لهذا الوضوء الواحد اللي متيقن، أكو أسباب آخر وضوء آخر أزيد منه ولا؟ وإنما الشك في تكليف ثاني، يعني في وضوء ثاني زائد على الوضوء الأول، والأصل في مثله البراءة عن الزيادة. المصلي كان في مثله لأنه شك في الأقل والأكثر الاستعمالي، مقابل الشك في الأقل والأكثر الارتباطي اللي الناس الأصوليين مختلفين، بعضهم يقول بالاحتياط، بعضهم أيضا يقول بالبراءة. وبعكسه في مسألة تداخل المسببات، فإن الأصل يقتضي في تداخل المسببات عدم التداخل، كما مرت الإشارة إلى الكبير، لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة الأكثر المتعددة بتعدد الأسباب، بتعدد التنازع والحيض وما أشبه، يشك في سقوط التكاليف الأكثر يعني الثابتة على المكلف لو فعل غسلا واحدا فعلا واحدا، يبقى يشك أنه انتقل التكليف أم لا. ومقتضى القاعدة في مثله الاشتغال، اشتغال عن شنو؟ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، بمعنى أن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، يعني البراءة اليقينية. فلا يكتفى بسأل واحد في مقام الامتثال. بعد وعرف وجه النظرية حال البحث من الامتثال نيجي الشرط الثاني إلى المفهوم الثاني أو القسم الثاني لمفهوم يا مفهوم مفهوم الموافقة عن المخالفة. مفهوم المخالفة الآن جاي نبحث في أقسام مفاهيم المخالفة دون الموافقة. موافقة انتهينا منها عدم الوجود الدليل والمشروع عمل قسم وزن فاحنا اذا نبقى عمل جميل شيء صحيح؟ نحن الوصف فيقول بعض الدين الاصوليين في ان الوصف اكو مفهوم او مفهوم. الشيعة قالين في الكلام والسنة قالين في الكلام. الشيعة بياناتهم كل واحد قايل لك هالشيء، السنة بياناتهم كل واحد قايل لك هالشيء. بس احنا خلينا نشوف مسألة مفهوم الوصف، هل من الوصف مفهوم ام ليس الوصف مفهوم؟ قبل ان ندخل في تحرير مسألة الوصف لابد ان نذكر مثال ونشوف الثمرة وانتهى. اذا المولى قال لعبده اكذب رجلا عالما، صحيح؟ اكرم رجلا عالما، عندنا هنا صفة وعندنا موصوف وعندنا حكم. الحكم هو وجوب الإكرام، الموصوف هو الرجل، الصفة هو الجنس أو أكرم رجلا عادلا ما تقدر زين. إيه العظيم أن أكرم رجلا عادلا إلها مفهوم أو عالما إلها مفهوم معناه شنو؟ معناته لا تكرم الرجل الجاهل غير العالم. أما إذا قلنا ما إلى الوصف ما إلى مفهوم معناك أكرم رجلا عالما ساكتة عن إكرام الرجل الجاهل أو عدم إكرام ساكتة، فنحتاج في إكرامه إلى دليل آخر. اللي يقول للوصف مفهوم بعد دليل ثاني في عدم إكرام الرجل الجاهل ما نحتاجها، لأن أكرم رجلا عالما نفسها إلها مفهوم كأنه بلدين منصبين في دليل واحد. المنصوب يدلل على وجود إكرام الرجل العالم، المفهوم في الدليل الثاني يدلل على عدم وجود إكرام الرجل الجاهل. أما إذا قلنا للوقف ما في مفهوم فأكرم رجلا عالما ساكتا عن وجود إكرام الرجل الجاهل أو عدم إكرامه، لذلك في إكرامه أو عدم إكرامه شنو نحتاج؟ نحتاج إلى الدليل. استهلاما تظهر التمام. حتى قبل ان نحرر المساله ونشوف بالنتيجه راي المصنف ان الوصف مفهوم ام لا، لابد من ان نذكر ثلاثه امور نقدم في المقدمه. المساله الاولى لازم نعرف في الاصول ما هو المراد من الوصف. المساله الثانيه ما هو المراد من الموصوف. المسألة الثالثة ما هي العلاقة بين الوصف والموصوف. هاي الأمور الثلاثة إذا بيناها راح تتوضح أن المسألة أن الوصف مفهوم أم ليس الوصف مفهوم. نبتدئ بالمقدمة الأولى، ما هو المراد من الوصف. بطبيعة الحال الوصف في العلم الأدبي في علم الأدب في النحو وما أشبه غير الوصف الموجود في العلم الأصولي أو في علم الأصول. أحفظه الموصوف اللي مرفوضة في النحو والنعت، إذا أجدت كرد صفة صفة الموصوف زيد أبيض مثلا، عن الأبيض صفة لزيد. أما في الأصول لما يقول الوصف نوسع دائرة الوصف النحوي، المراد من الوصف الأصولي ما يشمل الصفة والموصوف، ما يشمل الحال، ما يشمل التنوين، وما يشمل عطف البيان. هذول الأربعة كلهم في الأصول نسميهم وصف. فسواء نقول جاء زيد الأبيض صفة، جاء زيد راكبا وصف أصولي، تمييزا هكذا عطف البيان. فإذا المراد من الوصف أعم من الوصف النحوي المراد من الوجه ما يشمل الوصف النحوي والحال النحوي والتمييز النحوي وعقل البيان النحوي. هاي مسألة. المسألة الثانية، المراد من الموصوف شنو؟ الموصوف في النحو على قسمين في اللغة العربية على قسمين، فرد موصوف يسموه معتمد وفرد موصوف يسموه غير معتمد. الموصوف المعتمد شنو؟ إذا كان موصوف مذكور في الجملة يسموه الموصوف معتمد اصطلاح. أما إذا كان الموصوف مو مذكور، إذا قال أكرم صفة موصوف، صحيح الرجل هو الموصوف، العالم هو الصفة، الموصوف مذكور في الكلام، هذا يسميه أو الرجل يسموه موصوف معتمد. أما إذا جلت فقط تفردت على الفقير، الفقير هو صفة يحتاج إلى موصوف، الموصوف ما له مذكور، المفروض يقول تفضل على الرجل الفقير، لكن حدث الرجل باعتبار ان الفقير يعوض عن الموصوف لكنه لم يذكر في الكلام الموصوف. فاذا كان تفضل على الفقير او السارق السارقة والسارقة فاقطعوا ايديهما، انما ما قال السارق يعني الرجل السارق والمرأة السارقة فاقطعوا ايديهما، الموصوف مو مذكور فقط الصفة، صحيح؟ هذا يسموه وصف غير معتمد. البحث في الأصول عن مفهوم الوصف مو عن الثاني عن الأول، يعني إذا كان الموصوف مذكورا في الكلام. ليش؟ لأنه إحنا شنو نحتاج؟ نحتاج إلى جملة وصفية الموصوف له حالتان، في حالة تلبسه بالصفة وفي حالة عدم تلبسه بالصفة. إذا قلنا الوصف مفهوم بنشوف احدى الحالتين اللي هي راح تصير حجه، مثل ما اذا المولى قال اكرم رجلا عالما، الرجل له حالتان، فرد حاله مع العلم فرد حاله مع الجهل. فلما نقول اكرم رجلا عالما لازم الموضوع في القضيه الثانيه في الموضوع ايضا ثابت، لا تكرم رجلا جاهلا يصير الى مفهوم. اما اذا كان الوصف مو معتمد يعني مو مذكور في الكلام، فاصلا عن مفهوم الوصف الاصولي تخرج المساله عن البعض، تدخل في مسألة مفهوم النقد. مفهوم النقد بعدين راح يجي ونشوف انه فجأة او مفجأة اللي متفق عليه تقريبا بين الاصوليين في عدم فجأته، مثل ما دخلوا على رسول الله صلوات الله عليه وقالوا له من الخليفة من بعدك؟ امير المؤمنين صلى الله عليه واله كان قاعد صلوات الله عليه كان قاعد في المجلس ولكن يخسف النعل يخسف نعله، فالرسول قال خليفتي خاصف النعل، خاصف النعل يعني كله هذا اللي يعجب صف نعل. زين نساء الإمام أمير المؤمنين يكون خليفة فقط في حالة خاصف النعل، أما إذا تخفف للنعل وخلقه ورثنه بعد ما يصبح خليفة، ها؟ هاي كلها مفهوم اللقب، اللقب لا مفهوم له. الرسول الأعظم لما يقول خليفتي خاصف النعل يريد بخفف النعل الإشارة إلى هذا الموجود الخارجي، الإشارة إلى هذا الموجود الخارجي، خفف النعل وعدم خفف النعل ما إلى خصوصية فيه. فإذا قلنا الوقت أو الموصوف مو معتمد، إذا مو معتمد يدخل في مفهوم النقل. وهكذا في مثال آخر، أجل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال له من أين نأخذ الأحكام؟ الإمام قال عليكم بهذا الجالس، وأشار إلى زرارة بن أعين، زرارة كان جالس من تجلب عليك بهذا الجالس، لأن زرارة يصير قول حجة على الشيعة فقط في حالة الجلوس، إذا قام راح إلى بيت راح قول محجة هذا الجالس وإن كان صفة، لكن بما أن الصفة الموصوف معنا مو مذكور في الكلام يصير وصف غير معتمد، غير معتمد يدخل في مفهوم النقد، النقد لا مفهوم. فهذا الوصف الأصولي ما هو المراد منه؟ المراد منه الوصف المعتمد. تبقى النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة وتحتاج إلى كثير من التفصيل، اللي ما هي العلاقة بين الصفة وبين الموصوف؟ إن شاء الله بعدين راح نكمله. خلينا نطلع على النقطة الثانية، موضوع البحث. المقصود في النقص هنا اولا شنو ما يعم النعت وغير النعت النحوي وغير النعت النحوي فيشمل الآلة والتمييز ونحوهما الوعق البيان مما يثبت ان يكون قيدا ان يكون قيدا بموضوع التمييز لان المكلف واسع التمييز واسع بنتيجة شفاء الطير التمييز كما انه يفتخر من هاي اللغة الثانية كما انه الوعق يعني يفتخر ما اذا كان معتمدا على موصول يعني موصول مذكور في الكلام فلا يشمل الوصف الأصولي ما إذا كان الوصف نفسه موضوعا للفقر نحو السارق والسارقة تقطع أيديهما أو تفضل على الفقير ليش نقول هذا خارج عن محل البحث لأنه داخل في مفتوح اللفنة ليش يصير هناك مفجة بأن يصير من قبيل السارق بانتفاء الموضوع لما يقول تفضل على الفقير يعني إلى مفهوم وما إلى مفهوم يعني إذا لم يكن فقير لا تتفضل عليه هذا ثاني تقول اتباع الموضوع يعني تفضل على الفقير هذا ما إثبات بيع الموضوع مثل مفهوم الشرط تريد التولد انفح كله لذلك المفهوم يخرج عن محل الباع فإن هذا يدخل في بعض المفهوم اللفظ وسيأتي مفهوم اللفظ ونقول بعدم تجزئته والسر في ذلك أن الدلالة على اتباع الوصف لا بد فيها من فرض الموضوع هذا الموضوع ثابت للحكم يقيد الموضوع بالوصف مرة وبعدم الوصف مرة ثانية ويتجرد عن وصف أخرى حتى يمكن فرض الذي يحكم عنه فإذا قال أكمل رجلا عادلا الرجل يأتي إلى حالتين حالة اتفاقه بالعلم وحالة عدم اتفاقه بالعلم فالحكم يجي فقط في حالة واحدة حالة الاتفاق بالعلم ويعتبر أيضا في المطلوب عنه هنا أن يكون بناء بدون تمر المسألة وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.